إن عمر الإنسان هو رأس ماله الضخم، ولسوف يسأل يوم القيامة عن إنفاقه منه وتصرفه فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ومن أقوال الحسن البصري رضي الله عنه: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد من قبل الحق تبارك وتعالى: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ومن مأثور الحكمة: الواجبات أكثر من الأوقات، فعاون غيرك على الانتفاع بوقته، وإن كان لك مهمة فأوجز في قضائها. لجلال وجهك يخشع الحنفاء، لجلال وجهك يخشع الحنفاء، وبعزك يحتمي الضعفاء. طلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سعيد بن عامر رضي الله عنه أن يوصيه، فقال: يا أمير المؤمنين، أوصيك أن تخشى الله في الناس وألا تخشى الناس في الله، ولا يختلف قولك وفعلك، فإن خير القول ما صدقه العمل. ولا تقض بأمر واحد في قضائين مختلفين فيختلف عليك أمرك وتزيغ عن الحق. وخذ بالدليل والحجة تأخذ بالفلاح والفوز، فيصلح الله على يديك أمر رعيتك. وأقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، ولا تخف في الله لومة لائم. لله قانون بحفظ الدين قد قام، وبالعلوم ونشر الفضل قد هام. من أقوال نبي الله عيسى عليه السلام: طوبى للمتواضعين في الدنيا، هم أصحاب المنابر يوم القيامة. طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا، هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة. طوبى للمطهرة قلوبهم في الدنيا، هم الذين ينظرون إلى الله يوم القيامة. العلم يحلو كلما كررتم، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. أخي المسلم، إن القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة معهم وإدخال السرور عليهم من فضائل الدين ومن أخلاق الأنبياء والمرسلين، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل الأعمال إدخالة السرور على نفس المؤمن. أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في تراحمهم بالجسد الواحد فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة واضية. من حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى، سرج الليل، أتقياء أنقياء، تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء. أيها الناس، ما منكم من أحد إلا وهو ضيف، والضيف لا بد أن يرتحل. بجلال وجهك يخشع الحنفاء، لجلال وجهك يخشع الحنفاء، وبعز عزك يحتمي الضعفاء. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل لقاء